بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال 24 بعد 100: كم أنواع الوحدان؟ الوحدان هم الذين لم يروى عنهم إلا واحد، يسمون بالوحدان لانفراد الرواة عنهم واحدا عن واحد. الجواب 4: الأول من لم يروى عنه إلا واحد، الثاني من لم يروى عنه إلا واحد، الأول من لم يروى إلا عن واحد، الثاني من لم يروى عنه إلا واحد. هذان نوعان. الثالث من جمع النوعين فلم يروي إلا عن واحد ولم يروي عنه إلا واحد. الرابع من لم يروي إلا حديثا واحدا. فهذه أنواع الوحدان. 25 بعد 100: ما هي أسباب الحديث وما فائدة معرفتها؟ الجواب: سبب الحديث هو الذي لأجله كان قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو نحوهما، وفائدته التبيين لفقه الحديث ومعانيه كما في أسباب نزول القرآن. ومن ذلك مثل حديث ويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث له سبب. حينما تأخر النبي وجاء الصحابة يتوضؤون مستعجلين، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لا يغسل، فقال: ويل للأعقاب من النار. السؤال 23 بعد 100: بماذا تعرف تواريخ المتون وما فائدة معرفتها؟ الجواب: يعرف بألفاظ منها، أول أو آخر أو قبل أو بعد، يوم كذا أو عام كذا أو في وقعة كذا أو نحو ذلك. ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ. من فوائد تأريخ الرواية معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر. قال: بماذا تعرف تواريخ المتون وما فائدة معرفتها؟ الجواب: يعرف بألفاظ منها، أول أو آخر أو قبل أو بعد، أو بعد يوم كذا أو عام كذا أو في واقعة كذا أو نحو ذلك. ومن فوائده كما قلنا معرفة الناسخ والمنسوخ. 27 ومئة: بماذا يعتني طالب الحديث وماذا ينبغي له؟ ينبغي له أن يعتني بكتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه. هذه أشياء ينبغي أن يعتني بها طالب الحديث. 28 بعد 100: كيف كتابة الحديث؟ الجواب: صفة كتابته أن يكتبه مبينا مفسرا، مبينا أي مبين الحروف، مفسرا أي ظاهرا، ويشكل المشكل منه، يعني ما يشكل لابد من شكله، وينطقه أي ينطق هذا اللفظ حتى يحسن قراءته، ولا يمشق، والمشق هو سرعة الكتابة. قال عمر بن الخطاب: شر الكتابة المشق. ولا يقرمط، والقرمطة في الخط دقة الكتابة وتداني الحروف، وقرمط الكاتب إذا قارب بين كتابته. ولا يدقق الخط، أي لا يجعل الخط دقيقا رقيقا رفيعا، إلا اضطرارا، إلا عند الاضطرار لخفة الحمل ونحوه. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، أي ما سقط منه يلحقه على الجهة اليمنى ويعطف لهم. ويجعل اليسرى خشية أن يأتيه سقط آخر ليلحقه على الجهة اليسرى. قال: ويتأكد ضبط الملتبس من الأسماء، ويتأكد ضبط الملتبس من الأسماء. لماذا؟ قال: لأنه نقل محض أي خالص النقل، لا مدخل للأفهام فيه، وليس قبله ولا بعده شيء يدل عليه، ولا مدخل للقياس فيه، كبريد بموحدة أوله ومثنات بين الراء والدال، ويزيد بمثنات أوله فزاي بعدها. 29 بعد 100: كيف صفة عرضه أي كيف يعرضه؟ الجواب: صفة عرضه مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا بأصل شيخه أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه أو فرع عنه مقابل بأصل السماء. قال: وليعتني بالتصحيح بأن يكتب صح على كلام صح رواية ومعنى، وكذا بالتضبيب بأن يمد خطا أوله كرأس الصاد ولا يلصقه بالممدود عليه على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، ومنه موضع الإرسال. 30 بعد 100: كيف صفة سماعه وإسماعه؟ الجواب: صفة سماعه أن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون من أصله الذي سمع فيه أو فرع قوبل عليه، فإن تعذر جبره بالإجازة لما خالف إن خالف، ولا يسرد الحديث سردا بل يجعله فصلا يفهمه كل من سمعه. 31 بعد 100: كيف صفة الرحلة فيه؟ الجواب: صفة الرحلة فيه أن يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، الراوي يبدأ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، يجعل الرحلة لما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، الاعتناء بالمسموع أولى من تكثير الشيوخ. كيف صفة الرحلة فيه؟ الجواب: صفة الرحلة فيه أن يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. 32 بعد 100: كيف صفة تصنيفه؟ أي كيف يصنف؟ بدأ بالطلب ثم رحل ثم تعلم ثم صار من أهل الحديث. الجواب: إما على المسانيد، ثم فسر هذا، قال: بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، أو على الأبواب الفقهية، بأن يروي في كل باب ما يدل على حكمه إثباتا ونفيا، فإن اقتصر على ما صح أو حسن، وإلا فليبين علة الضعف في الضعيف أو على العلل، فيذكر المتن وطرقه واختلاف نقلته. ثم قال: والأحسن ترتيبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ثم اعلم أنه ليس المراد من علم الحديث مجرد السماع والإسماع ولا الكتابة، بل المراد منه تحقيق المتون وعلم الإسناد وعلم الإسناد وعلل كل منهما والفكر في ذلك. وهذه عبارة مهمة، كما أن الإنسان يقرأ التفسير ويتدبر التفسير، قال والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به، مراجعة أهل المعرفة أي أهل الحديث المتقنين ليعينوه على بيان المرويات، ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه أي المتقنين من أهل التحقيق، وحفظ ما حصل من نفائسه بقلبه، وتقييدها بالكتابة ودوام مطالعة ما كتبه، شوف دوام مطالعة ما كتبه، وتحري التحقيق فيما يكتبه فيه، ومذاكرة أهل الفن بذلك سواء مثله أو فوقه أو دونه، مع تحري الإنصاف وقصد الاستفادة أو الإفادة، وعدم الترفع على صاحبه بقلبه أو كلامه أو غيره مخاطبا له بالعبارة اللينة، وليكن قصده بالطلب علم الشريعة. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة انتبهوا لها. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وليكن قصده بالطلب علم الشريعة والعمل به وتعليمه ليعبد الله على بصيرة، ليعبد الله على بصيرة. ونحن أيها الإخوة خلقنا الله لأجل العلم ولأجل العمل بالعلم. ربنا يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأجل العلم ولأجل العمل. فانتبه إلى ما قاله المؤلف، قال: وليكن قصده بالطلب علم الشريعة والعمل به وتعليمه ليعبد الله على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة مبتغيا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. قال: والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم آمين. هكذا قال المؤلف، يقول كاتبه: هذا تلخيص كتابنا الدليل في هذا الفن، مع الاقتصار على الضوابط وحذف أكثر الأمثلة والتقسيمات. نفع الله بكل منهما وجعله خالصا لوجهه، إنه ولي التوفيق. يقول ناقله علي بن قاسم الفيفي من نقل شيخه محمد بن يحيى القرني: على الأصل حق المؤلف فرغت من نقله آخر نهار الأربعاء الموافق سابع في شهر ربيع الأول من عام 69 و300 و1000، وكتبها قال 69 بعد 300 و1000 بجامع معشي رملان. قال المحقق: معشي رملان بالتشديد قرية غرب جبل عكاد بالقرب من مدينة درب بني شعبة بمنطقة جازان، ورملان واد معروف في شمال منطقة جازان جنوب وادي عتود. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ أهل القرآن والسنة في مشارق الأرض ومغاربها. وأن يحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يسلمنا وأن يسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما مر في هذه الجلسات دروس في شرح كتاب تلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصطلاح، وهو للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المولود عام 42 و300 ألف، والمتوفى عام 77 و300 ألف. وقد طبع الكتاب قديما، وقد درسه وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن ابن أحمد علوش المدخلي، وهو أستاذ الحديث المشارك بجامعة جازان، وقد قرأ الكتاب وقرضه الدكتور عبد الله بن محمد سفيان الحكمي. وهذا شرح العبد الفقير ماهر بن ياسين الفحل، ونسبة الفحل نسبة إلى جدي الأقرب، جدي من أبي واسمه فحل. أسأل الله أن يرحمني وأن يرحم والدي ومن صلح من آبائي وأبنائي وزوجاتي، وأن يسلمنا أجمعين، وأن يجعل عملنا خالصا صوابا، وأن يجعلنا ممن يخدم القرآن ويخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا في بلاد الغربة، خرجنا من بلادنا بسبب الظلم، وتركنا ما وراءنا بحمد الله تعالى، نحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، والحمد لله وصلنا ديار بني عثمان سالمين غانمين آمنين. وإن خيرات الله علينا وبركات الله علينا تزداد يوما بعد يوم، فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. ولما كنت في العراق في الأنبار في مدينة الرمادي، كنت أصل أقاربي وأتفقدهم، أما الآن فقد انقطعت دوننا السبل وعسر علينا دخول بلدنا، فأسأل الله أن يغفر لي في تقصيري في صلة أرحامي، ولعل ما أكتبه من رسائل مكتوبة ورسائل مسموعة ونصائح مع الآخرين، أسأل الله أن تصل أقاربي جميعا، وأوصيهم وأوصي نفسي بطاعة الله تعالى وبالإخلاص لله تعالى وبالاهتمام بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وعملا، وأوصيهم بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرها وتأمل ما فيها. وقد تركت طلابا من طلبة العلم هناك، بقوا في هيت وفي الرمادي وفي بغداد، فلعلها تكون نبتة صالحة تبث العلم، فمن يسمع كلامي من إخواني هناك أوصيهم بمزيد نشر العلم وبثه، وأن يقوموا بالدعوة إلى الله تعالى، وأن يفتحوا مجالس تفسير القرآن ومجالس صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ والترمذي والنسائي. فأوصي إخواني وأوصي أحبابي وأوصي أهلي وأقاربي في كل مكان أن يقوموا للدين حق قيام، وأن يهتموا بالدعوة إلى الله تعالى أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودلالة إلى الخير وتحذيرا من الشر، فإن هذه الحياة فانية، وإن العمل الصالح هو مادة الجنة. فعليكم يا إخواني أن لا تفرطوا، وعليكم بمحبة الله تعالى، وعليكم التأليف وعدم التفريق، وأوصي ثم أوصي ثم أوصي بحفظ الأنفس، وإذا كان الآخرون يتفننون بالقتل فاحرصوا على إحياء النفوس، أحيوها بكتاب الله تعالى وأحيوها بتحريم قتل النفس المؤمنة، فإن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها.